يا عراق شلون بالله يا عراق؟ أدري شعبك ما يعرف الراحة، نفط ماكو وغاز ماكو، شلون بالله البيضة نسلكها نتل لون خضر الشاي عج الداحة؟ يا عراق شلون بالله يا عراق؟ أدري شعبك ما يعرف الراحة، نفط ماكو وغاز ماكو، شلون بالله البيضة نسلكها نتل لون خضر الشاي عج الداحة؟ شلون بالله نقوم نطبخ عالشمس ومن يجي الخطار شنحط له كبس لون ريقة نستلة وتفاحة؟ والوهابية الجماعة محزمين بكل وقت تلقاهم وانت مفخخين عالذبح عاشوا ورهمة وعالخمط، عتهم انصار تفجر الكهرباء وعتهم انصار تفجر بالنفط، والشعب بالضيم عايش يا عراق، نصها سكر صار بيها ونص ضغط، والرفاق الرفاق اللي كانوا بعهد الرئيس هيئة سووا للسلب والاختطاف، تعرف بهيئة رفاق المسلمين عدهم الزرقاء ومن بعد الرسول، ونصبوا طبعا أمير المؤمنين، هيئة كن الصاع يطونك جهاد، هاك حزمة وروح فجر بالحسين، الشيع ذبحة وروح ادخل للجنان، هناك يحتضنك إله العالمين، روح فجر روحك ولحق بساع، اتعشى يمجدنا رسول الله الأمين، شعده مطعم غاد بالجنة الرسول، تريد تتعشى معايا ابن الزفر، وانت كنتاكي نزلوا لك تريد وتقعد بصف ميز عثمان وعمر، منو قال لك اكو مطعم بالسماء؟ ومنو قال لك غاد طبخة ومخلمة؟ ادري شعبك هذا ليش تفلشه وانت امك ما تسوي لك عشاء وعلى مود الاكل رايد تنتحر؟ ليش يا ابن الزنا فجرت الجموع؟ انت لو قايل لي اعزمك بالشموع والله بالعباس انزل لك جدر، نوبة نصحك من تفجر من وقت، يعني احسن وقت بالوحدة الظهر، وانت تعرف غاد هماك وامان ومطعم الجنة يعزل من عصر، وخاف تتأخر يطردونك اكيد، يم جهنم روح وادخلها بامان، ذولا ما يعزلون للستة الفجر، مطعم الحجاج تلقاه بالركن والشمر بالوسطى سواله فرن، هناك ابو سفيان بس اسأل عليه مدقدق يشوفه وماخذ عالسجن، كل عمامة غاد تلقاهم اكيد، تلقى جدك حرملة وجدك يزيد وانت وياهم ترى مساوي، انت نفس الدعوة دعوة قطع روس، وهاي دعوة تلف بس العاوي، انا نصحك تشتري نص قطع غاد ونص الاخر حضرة للزرقاوي.